أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك محمد عليكم في مرتين عظيمتين. حضرتنا إن شاء الله. وما نعمل به الوقت ده ايه ده؟ معناه احنا السؤال الثاني، انا قلت ولا لا مش انا قلت اخذت اللي تقوله؟ هتشوف في الكتاب، هتشوف في الكتاب ده انا اتاكد، بس كل ما يكون في الكتاب مرتبط بالنفس مرتبط بالواقع مش هشتريه الفرق الفرق يعني الفرق ايه اللي انا هشتريه اللي هو هو السؤال عندي هو السؤال الثاني دي مش معناه ما مش انا في ايه الملك فرقتين في عشرة ولسه قايل الان قبل ما اخش كمان هديك السؤال هو حلول المنهج هيكون في نقطة كده خارجية لو فينا حاجة عشان كده قلت لك الحمد لله على السلامة. طب هنروح نصلي بس انت يا رجل اهو لسه بيعرف الناس اللي قال لك اسمه عماد الشركوة قال لك الحاجة هنعملها وكده بتاع انت السيدة يعني كان من بقول لك على الحاجة على الواقع فاعرف بصوات العصيبة كم وقت ايه؟ شكرا حضرتك. ده هدف وده سبب اساسي. الجديد سواء بتتكلمي عن السيره او الفرقه او التاريخ او بتتكلمي حتى عن الفقه كل ما موقوف حديثك مع الناس في الواقع ولو في الواقع ده مشاكل وبتشديها هو ده السبب الاساسي. يعني بعد كده طريقه الحديث طريقة الخاص فيها ضغط مع الكلام في مرة ثالثة لو عندك بقى وسائل الوحية عندك شاشة ويوتيوب ولا فيلم ولا انت حتى ولا في فهم اعطوا الثلاثة دول مهمين الموضوع نفسه الموضوع الرابع طريقة عقلك استخدام ذهن في توصيل المعلومات ولو استخدمتي واعتقد ان ده نصيب العقل لو جبت وسائل حديثه وطريقه العقل كويسه بس مفيش استفاده من الموضوع وانت مش هتطور الواقع مش هتعمل يمكن المساله الاولى ممكن استفاد بيها على الثالثه ان انا اربط الواقع عنده طريقه عقل كويسه بس غير محايد انا جبتها في الوسائل مش مش في كل مقام ولا مكان الظروف تسمح ولا لا ده العنصر الاول والاخير والمهم ربط الكلام اللي انت بتتكلمي بالواقع هو الراجل بقى الناس قلت يا عم مش لطيف براحتك بس انا غير قال الواحد قال الواقع حتى دلوقتي ما ينفعش لا قال الواحد قال الواحد قال الواحد قال الواحد قال الواحد قال الواحد قال الواحد قال الواحد قال الواحد قال الواحد هتخلينا نقصر او نكسب الورق كل ما تشارك او الجميع كله مشارك وعند الموضوع ده يخلينا واحنا بنتكلم عن الموضوع كلنا عندنا فكره عنه اللي هو بديهي ومعلوم ومعروف ومر عليه مره كرام وكان واقفه واخذ الورق مع بعضنا عنه مستفيدين من الورق بس طب يا استاذ الله صبر ونبدا على الورق معلش بسرعة عشان لسه كانوا صايمين. لما اقول لك خلاص صايمين. شغال غير خلاص ولا تعاملوا معها كتاريخ فكانت للأسف تعاملوا معها كالأخطار التاريخية ونحن ذلك فلن تمحض نفس القدر. الحاجة الثانية حدثت عن وزيز بريد وزيز التفصيلات هذا حدث الناس القدرين مزيرا وكان نفسه وأخضعوا لكي قوالي سياسية زي مثلا استجلال بسلسة القبيل على إشعالية الوحارة ونحن ذلك هذا التفصيل يعني لو حدث هنا لمحة وصلت وطلبت لهم الموضوع اتكلم عن حاجه غير بس حاجه عارف ان اهل الحديد وبعد النبي الله يخليه وقت لو كان عنده نفسه عارف ربنا اللي عنا ربنا بين عنا وحتى احنا ما نشاهدش حضرتك بكثره ما نستقبل هو اللي يشاف بعد الصلاه دي زي ما احنا بنتغرب ليه كده بقى احنا في دور الساعه مع حفصنا اهم كلمه اكتر واحد معقول لا اللي هو قال بلاش المشاكل مفيش واحد طب خلاص ما احنا اتكلمنا هو في مخطط علينا تقولوا ايه قلت له هتلعب ثلاثه انا مضطر ان انا اطول شويه ها احنا بدأنا لو الدكتور كده خرج الموضوع وانا جيت نبدا حتى الموضوع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

ابن جرير طبعا قال له اهتمام بهذا. الحافظ الذهبي ايضا اكتبته وذكر عنه بلاغه. فأصدق معلومة تاريخية خدها من المحدثين المؤرخين. ليش من المحدثين؟ علشان التزموا القواعد الحديثية اللي هي من خلالها احنا الحديث ده صحيح ولا غير صحيح. هم نفسهم طبقوا القواعد دي على المعلومة اللي هي واردة في راس. وكثير المعلومات في غير الكتب اللي هي اصحابها غير محدثين تلاقيها ايه؟ غير متصل بالسنة او واحد. ابن هشام فين في اليوم؟ ابن هشام سرق الشهرة لانه هو اصلا جمعها من محمد بن اسحاق. اساس سرق ابن هشام هي سرق محمد بن اسحاق. هو هنزلها ونقطعها وهي اللي وصلت الينا. اسمين في ناس كتبوا في كتب التاريخ في الصيام ولكن الكتاب هو وصل محمد بن اسحاق قد كتاب كبير جدا طلب الخليفه العباس من محمد بن اسحاق اللي هو قال له ده اقرا ابن امير المؤمنين قال له انا عايز تعمل لي كتاب التاريخ بدءا من سيدنا ادم الى يومنا هذا راح عمل له كتاب كبير قال له كبير ما ينفعش تقصر فاختصر الكتاب مين؟ لا محمد بن اسحاق. مين اللي نقل الكتاب وحافظ على المعلومه؟ ابن هشام. فهو من الكتاب اول كتب اللي وصلت لنا تاريخيا للقيمه. بس هناك من الكتب اللي هي تاريخيه للسيره ما هي ايه؟ معتمده عليها واوثق منه. نرجع ونقول ان احنا ان شاء الله ده الخلاصه اللي عايزين نقولها حاضر خلاصه هنا ان احنا هنبدا ان شاء الله في اي معلومه نشوف ايه اللي فيها من القران ايه اللي فيها من السنه وبعد كده المعلومه التاريخيه. المعلومه التاريخيه دي صحيحه ولا مش صحيحه؟ طب نتعامل معاها ازاي؟ نستفيد منها ازاي؟ اتفقنا على المبدا يبقى في من الان قاعده اي موضوع هنتكلم فيه ايش فرقه؟ ايش فرق بينهم في صحيح السنه؟ ايش فرق كتب التاريخ والسيره ايه؟ والسنه كتاب السيره صحيح ولا غير صحيح؟ ونتعامل معاه ازاي؟ تمام؟ والله دي نصيحه احنا هنشوف مع الكتاب اللي عايز يشتغل بالشغل هقول الكتاب عشان الناس تبقى اغلبها الى السنه هي مع الوقت عايزين الكتاب كل الكتاب عشان نريح العين الكتاب واللي هو هيشتغل مع طريق الاخرين اللي هو حديث هو يستفيد وعايز يشتغل همسك معاه ولو بحث وقرا هنشتغل معاه ريح انا هريح معاه ليه؟ علشان لا يلحق هو ولا اقتله في مواضيع تحت احيانا تلاقي فيها مشاكل لو انت اخترت كويس هاخد وقتي معاك ما انتش راضي فيها هسكت ليه؟ رحمه بك وشفقه عليك ورحمه دي بنفس انا اقرا ريح خالص ما مش طبعا خالص انا جيت انصحك بس ايه مش هتستوعب النصيحه مع ان المحدث قوما حديثا لا تكونوا عقولهم الا كان يبعثون فتنه بس بحث انت خصوصا لو موضوع متغزل زي مثلا قلنا هناخد واجب على بعض حضرات الواجب اللي هناخدوه على حضراتكم الاسبوع القادم اول حاجه الرسول حين ذهب للمدينه وضع اسس لدوله الاسلام اكيد دوله الاسلام دي فيها مشكله والاسلام اصلا ليه دوله ولا مش دوله؟ مش كده المهم خلينا وضع اسس لدولة الاسلام في المدينة عمل ثلاث حاجات مسجد مؤقت معاهدة مع غير المسلمين في المدينة مسألة المسجد اي واحد يقصد نشوف صفة المسجد ايه والبلد ازاي وما تيجي تبص في المسجد هتلاقي المسجد النبوي هتلاقي هتلاقي المسجد النبوي كان غير مسألة اليتيم هتاكش بقى انه كان مقابل المشركين وحاول شر العظم وبني المسجد. انت لما تيجي تتكلم عن المسجد اما تتكلم عن قصة المسجد وكده كلام الانشاء اللي هو موجود طبعا انتهينا منه. انت مرتبط بالمسجد هنا اهميه المسجد في حياه المجتمع وحاليا مش موجوده. عايز في المسجد في مشاكل مسائل الزخرفه ومساله ان انت بتتبرع بالمسجد وتبرع المسجد ده من ضمن اقساط الطبقات الثمانيه ولا هي اساسه؟ بس كل حاجه زخرفه المساجد الحكوميه ايه؟ الصلاة في المساجد اللي بقى حضور الإنسان إيه؟ مثلا لو احنا عايزين نتكلم على ما بعد ما نتكلم على أساس المسجد من بقى وصلة المسجد إيه؟ خصوصا المسجد النبوي ده تغير حاله طريق الشريف ده طيب هنتعرض على الصلاة في المساجد بتاع حضور أصل كتاب السيرة الغوصي كان بيتكلم في المدينة تعرض لها وهو بيتكلم في السيرة هنشوف الشيخ محمد الغزالي لو تعرض لها هنضطر نفتحها موضوع معقد وفي مشاكل أنا مش هتكلم فيه اللي قرأت فيه ما قرأتش فيه كما كنا كل ما تقرأ تقرأ الفكرة وأنت جاي طيب حتى أنت فيه احنا بص حضرتك في المقام الأول والأخير أنا بقول لك اللي هو بص الكتاب. أنا ما بقولش عليك. عندك استعداد واحد ما يشتفيش يريد الله أن يغفر عنكم. أنا لا أقول. اتفقنا في الموضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا لا المعلومة دي كده. وقت اللي استخدم الكتاب. فحتى أصلا قلت له بيت حضرون تشوفوا كده أقول في إيه اتكلم فيه. حالك برضو أغلقوا مسألة المعاقبة للمهاجرين والأنصار كلنا عارفين برضو القصص ايه الرسول عمل ايه وقع بالمين وبعد كده كان في ناس بينهم وكانوا بيتواصلوا بعد كده الموضوع ده اتلغى بس بإيه فلوس المستفادة ممكن يستفيد بقى بالذات انت داخل البلد الواحدة مفيش معاقبة داخل البلد والبلد المسلم الأخرى مفيش معاقبة انت تستفيد من الموضوع ازاي؟ حتى الصحاب ما فيش. طيب لو انت عايز تنطق تفتح ايه السبل ايه الحل؟ ليه انت ايه السبل ما فيش مؤخرة؟ انما ما فيش. كده ده موضوع مؤخرة. ايه حاجة من علاقة المسلمين بغيرهم في البلد الواحدة. الرسول ما عملش معاهدة مع الامبراطورية الرومانية ولا الفارسية. لا عمل مع غير المسلمين بلد واحد بلد واحد. ايه هي ظروف المعاهدة وخلاصتها؟ ده اللي اخذ في الكتاب انت تستفيد منه ازاي؟ موضوع الولاء والمواطنة في البلد وغيره في القرآن ساعات بنجد ايات فيها شدة. طب ايه الست بتتعامل معاها ازاي؟ هتكلم دي في الجهات برضه. لا تدعوا يا الله وحضر السلام واذا وجدتموه في طريق فاضطروه الى اضيافك ثم انت مش تدل عليه في الحديث تفهمه ازاي؟ لا ما نفس ايه نفس الموضوع ما هو ده من ضمن الدروس اللي انت بتستفيدها ومرتبطه بالواقع علاقتك بغير المسلمين ايه؟ ولو عارف ما تعرفش نخرج وما بيقدر يقول ما تعرفش عارف الصلاه طب القران بيقول قران طب اعمل ايه؟ يعني هو نفسه ده في الكفر القران لما تيجي تتكلم يقول لك القران ده انت بتتكلم عن كفار اهل الكتاب زمان اما اهل الكتاب دلوقتي لا يعني حتى القران نفسه هو بيتكلم عن اهل الكتاب لا لا الكلام ده زمان احنا المهم ده المطلوب من حضرات المحاضره القادمه استنى بس استنى ثواني ده مش موضوع بقى هنخش على طول في الموضوع شوف موجود ايه في الكتاب وهنلتزم بيه ماشي وانت عندك في الكتاب تجد سرايا مش عقلها السرايا بخلاف الغزوات السرية اللي هي معركة بس لم يخرج فيها النبي اما الغزوة هي التي حافظ وقابل فيها النبي. فدي لنا هي الاعباد كثير. فشوف بقى طب ما كنش يسمى لك. لو تبقوا بقى هتكلم عنكم بقى. ده الوقت بتاع حضراتكم من الحضر الطالب. اتفقنا؟ خلاص. لا. الحمد لله. طيب خلاص انا موجود في المحاضرة، عايز اخلص على 7:30. طيب خلاص انا هتيجي، انا راح احتاج ممكن تعمل بقى. طيب خلاص يجي الثلاثة. طيب ماشي شرف الله ماشي راعي تفضل ماشي يا سيدي. المواد اللي هو مثلا عايز تقول ايه؟ حديثي عن الهجرة الثانية، وحديثي في الهجرة المكانية متنوعة، ولكن خلص لمسألة الحكمة ايه؟ فأولاً أبداً حكمة. ما الحكمة المشروعية الهجرة المكانية؟ عايزين نوضح حكمة. ممكن الشمس على نفس الدين الله طيب حلو ماشي بس اقول بقى معاك بس لا قال شيئا ألم تكن أعبد الله و اي حكم يعني صار بتاعي في الوقت ده، لكن اقول اقل أنا قلت يا جود الحزان في الغرب. هرجع بقى دي كده مش صحيح تماما. هو مقبول ما هو ده بص ممكن اقول لك ايه على ان انت ايه بتاعك بقى اصلا بتاعك بقى يا ما هو ده كده انت كده صح قالوا عشان العدد والمال يروح على سطح وكده وخرج الوطن خلص هو ده بسبب اي سبب من الاسباب يجوز الاستشاره مع رغم ان الاخلاق بيختلف من شخص لاخر يجوز الاستشاره ان انت فعلا عايز او نفسك او مالك او عقلك او عقلك يعني كان شيء يجوز الانسان انت ستجوز الانسان الراحه لصدق للسياحه هو شهر مصر تجيب بقاء الأرض ونزل يوجد بقاء ونشك ما فيش شيء مرتفع للسجارة زي المسلمين لسي هي حاجة تشعر ان انت تكون قادر عليها ونفس تكون قادر على كل الناس سوى بقاء ان هو مصر بالطب وللعلم او للتجارة او اي سبب ان هو ان شاء الله ان شاء الله هيعمل ثم تؤمن تنطبق عليه الآية الكريمة إن الذين توفاهم الملائكة لو قلت خديت روح إيمانكم هي الفرش قلت لا لا لا لا معرفش حاجة بعدين وعرف عليه وعرف عليه روح العقاب اللي شفنا في وجه منها يبقى ليه بعد العقاب وهي تدخل في الحديث لا يشد لمسلم ان يبقى بين رمضانه مشرك فقد عارض الفكره واحد من الامور الخمسه. هذا يقول وطن الامريكا فهو تصور مسؤول صار شيء للاسف هذا يتوقع عليه. هي الثوريه اذا هو سابق اربع نموذج وشايف ان لو كانت بلد او بلد عربي عايز سنه واحد منها يقعد ينام ولا يجيلك يا مولانا ها؟ يقعد ينام اذا كان يعمل على بلد سبحان الله قال لا ده هو عايز يروح على بلد وعايز ان لو كانت بلد يستحق له ان لا يقع ليه؟ البيوت نزلت ومن تدخل بين المسلمين اكثر بكثير من المسلم ايه؟ اهل المسلم. وهو قام لا يخشى على تاريخهم فيش تمكين. هو تعرف ان لازم كل شيء وكل وعاء في البلد ما فقط لك بعدها فقط يبقى على المكان. هو قام لا يخشى عليه. مع الطلاقين في بلد واحد كده واحد من عدد الصور بلد المسلمين هتشرب مش هتشرب فما تروحش مفارقة هتشرب مفارقة واحد اكبر ولا بتاع ليه ترى مش معقول والله ليه اللي بتشرب في الموضوع كده؟ طب الحلقه اللي كان واقع عليها في حياته كل مره يتحرك ان ينهي برضه مش هنا وقع هنا بقى حاجه بتيجي حرب وهنا بتيجي الفكره اي اضرار هنا انا اعتقد ان هذا وقع اخونا بيقول هنا وقع على الله وما يقول برضه بلاد المسلمين هيتعرض لضرر وحش في ايه؟ هنا ولا هنا؟ يعني هنا في مصر وما تنساش ان انت الامه كلها مسؤوله عنك الذي يحصل زياده ويستطيع ان يحقق المصالح المشروعه Allah'a emanet olun.